كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، حبة بذرها إنسان فأنبتت سبع سنابل، صلاة الواحدة السبعة، في كل سنبلة مئة حبة، نعم تكون الجميع سبعمائة. فالحسنة إذن في الإنفاق في سبيل الله تكون بسبعمائة. وهل هذا حد؟ لا، قال الله تعالى والله يضاعف لمن يشاء لمن يشاء. قد يضاعف الله تعالى أكثر من ذلك لمن يشاء. وكلمة لمن يشاء ليس هناك مشيئة مجردة بالنسبة لله عز وجل، بل مشيئة الله مقرونة بالحكمة، فيضاعف لمن يشاء ممن اقتضت حكمته أن يضاعف لهم. وأسباب مضاعفة العمل تقدمت لنا وذكرنا أن أسبابها كم؟ سبعة. سبعة، من أهمها الإخلاص. هل يمكن أن نتذكرها الآن؟ ها؟ يمكن أن نتذكر أسباب مضاعفة العمل؟ ها؟ يلا، هذا واحد. هونت عن النية؟ ها؟ باعتبار الزمن، باعتبار المكان، باعتبار العمل نفسه. العمل نفسه جنسه ولا نوعه؟ جنسه أو نوعه؟ جنسه ونوعه. زين، نعم. الإخلاص، الإخلاص النية، باعتبار الحال، الحال، نعم. ها؟ باعتبار الكيفية، ها؟ ما يدخل في نوع العمل. طيب هل نأخذ أولا الدليل على ما قلت اعتبار العامل يا زيد؟ ما هو الدليل؟ أحسنت، هذا باعتبار العامل. فيه أيضا دليل آخر، لا هذاك ما جاء شيء نبت من المتقين. لا، قل تعالى والله يضاعف لمن يشاء. لا، نعم، قوله صلى الله عليه وسلم سبق الدرهم الدينار الألف، أو ما معناه؟ اي لا، يمكن هذا باعتبار الحال في أجل المصابرة في عقد الزمان. نعم، كل الصابر أجل 50. صح، المصابرة في آخر الزمان يكون للعامل أجر 50. 50 من الصحابة. طيب، لا، من اللي قال بالهند الحال؟ ها، ليس بقدر الدينار كما قال حديث الحال. كما في قول رسول خير الصدقة، أي صدقة أفضل؟ قال جهد المقل. طيب الزمان، قول الله تعالى قول صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا وغفر له وصيام يوم عرفه يكفر سنة الماضية وسنة القادمة والعشر الأوائل. طيب وش الدليل في العشر الأوائل من ذي الحجة؟ في حديث، ما هو؟ ها غانم؟ قول الرسول صلى الله عليه وسلم ما من أيام، ما من أيام العمل الصالح فيهن خير أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. نعم، صحيح، تمام. المكان عندك؟ نعم، صلاة في المسجد هذا كان صلاة المسوى إلا في المسجد الحرام. إيش؟ صلاة في المسجد هذا خير من صلاة المسوى إلا المسجد الحرام. نعم. طيب من ها؟ نعم. نعم. معركة بدر. ها. صلى الله عليه وسلم قال وما يدري فعل الله نظر إلى. اطلع. على أعمال. إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم. وغير. ما تقرب عبدي حيث وسيء. ها. تقرب عبدي إلي بشيء أحب إليه من الرسول.